هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية في الفرض؟ نعم تجهر تقرأ جهرا المغرب والعشاء والفجر ما في دفع عندها النبي لولا السر لأن لا يهتم بقراءتها ولا فيما إذا كان صوتها حسن قد يهتم حسن الأفضل لها السر عند الأجانب خوفا أما إذا كان بين النساء أو في بيتها ما في. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.